نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله إبدا شيخ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن صلى على مكان طاهر باطل طرفه نجس صحت صلاته إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا ربك. نعم، صفحة كم ده يا محمد؟ نحن قررنا فيما سبق أن طهارة المحل مكان ما يصلي عليه المصلي، وطهارة البدن وطهارة السترة شرط في صحة الصلاة. المحل والبدن واللباس، عرفنا هذه. فإذا سجد على بساط جزءه نجس وجزءه طاهر وصلاته كانت على الجزء القسم الطاهر، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. اتصال الطاهر بالنجس هل يؤثر في الصلاة؟ ما يؤثر في صحة الصلاة. اتصال الطاهر بالنجس لا يؤثر في صحة الصلاة، عرفنا هذا. فإذا صلى وطرف عمامته على موضع النجس وسجد على العمامة وهي في الأرض ليس حاملا للعمامة، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلاته صحيحة لأنها كالبساط، العمامة موضوعة على الأرض وطرفها في موضع النجس وهي طاهرة، هذه صلاته صحيحة. لو كان متعمما حاملا للعمامة كعمة إخواننا السودانيين الطويلة طرف طرفها على نجس والباقي حاملها متعمم بها، ربط الجزء الطويل هذا بكلبه أو ربطه بشيء نجس وتعمم بالباقي، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الآن نحب الفرق بين المسألتين. لما سجد على الجزء الطاهر من البساط فصحت صلاته، ولما حكمنا إذا صلى بعمامة على طرف النجس أن صلاته غير صحيحة؟ عرفنا الفرق بين الصورتين. الثانية، يقولون أن من شرط صحة الصلاة أن المحل والبدن والثياب لابد أن تكون طاهرة، فلو كان حاملا لنجس أو ما هو في حكم المحمول، إما يكون حامل نجس، مر علينا فيما سبق أنه لو حمل نجاسة مغلفة وصلى بها يقال هذه الصلاة غير صحيحة لأنك حامل النجاسة في غير معدنها، ما يصح. لو حمل طفلا طاهر الظاهر صح الصلاة، لو حمل قطة نطت على كتف يصلى صح الصلاة، لو كانت القطة عليها نجاسة في الظاهر أو الطفل بائل على ثيابه نقول له لا، لا تحمل القطة ولا تحمل الطفل، عارف هذا. فإذا حمل النجاسة يقال صلاة غير صحيحة. الثوب الذي جزءه على نجس أو طرفه مربوط بنجس والباقي الطاهر على جسمه قلنا أن صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان ذاك الطرف المربوط بنجس ثقيل لا ينجر من جرار المصلي، كان حمام أو مخزن أو مستودع من الآن نجاسة فربط طرفه بردائه والباقي بالرداء والباقي ارتدى به وصلى، هذا لا يؤثر عندهم. هذه المسألة دقيقة، أن إذا كان النجس ينجر من جرار المصلي فيحكمون ببطلان الصلاة، وإن كان موضع النجس كسفينة ضخمة أو بيت حش لا ينجر من جرار المصلي فصلاته صحيحة. ضبطنا هذه المسألة لما ضبطناها ها؟ السؤال الأول لو صلى على بساط وطرفه نجس صلى على الجزء الطاهر صلاته صحيحة؟ ولو صلى على عمامة وطرف العمامة في نجاسة وطرف الباقي متعمم بها وقالوا هذه فيها صورتين، إن كانت هذه النجاسة تنجر بانجرار المصلي تتحرك معه ويحكمون ببطلان صلاته، لما حكمنا ببطلان الصلاة؟ لأنهم يقولون حكمها حكم المحمول، كأنه حامل للنجاسة تتحرك بتحركه وحكمها حكم المحمول، وإن كانت لا تتحرك بتحركه الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة هذه؟ أي اقرأ العبارة انتبهوا يا أصحاب النصح، أعد العبارة. وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا تصح. يقرأ من تحت جزم به الوجيز. جزم به في الوجيز والفروق وغيرهما لأنه مستتبع لها طيب. فهو كحاملها، فهي كحاملها لأنه لأن النجاسة تتبعه، فكأنما كان حاملها. واضح هذا المصادح التعليل أن النجاسة تتبع الجزء المربوط به فأصبح فأشبه ما لو كان حاملها، وحامل النجاسة باتفاق أن صلاته غير صحيحة. واضح الصورة تماما؟ نعم. اقرأ. فإذا كان بيده أو وسطه حبل مشدود في نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجر معه إذا مشى لم يصح كحمله ما يلاقيها، وإلا صحت. ما معنى وإلا صحت؟ هذه إلا مئة أداة استثناء، إلا هنا ليست أداة استثناء وإن كانت هي مربوطة، لكن أصلها مفكوكة، الأصل فيها عدم الإضغام، أصلها وإن لا، أي وإن لم يكن المشدود شيئا ثقيلا لا يتبع المصلي فهذه الصلاة صحيحة. واضح هذا؟ كلمة إلا من استثناء ليست أداة استثناء، إنما هي إن الشرطية مع أداة التي لا. نعم. إلا صحت لأنه ليس المستتبع لها، ذكره السامري وجزم به في الأصول واختاره المؤلف، كما لو أمسك غصنا من شجرة عليها نجاسة. قاسها على مسألة متفق عليها عند المذهب والأولى فيها اختلاف، بل لو صلى وغصن مدلى بجانب المصلي فمسك الغصن وطرف الغصن عليه نجاسة، الصلاة صحيحة ولا مي صحيحة؟ قل هذه صحيحة. وكذلك لو ربط جزء ثوبه الطويل بشيء محكوم عليه بالنجاسة لكنه ثقيل لا يتحرك بتحرك المصلي، يقول هذه الصلاة صحيحة. نعم. اقرأ. وقيل لا يصح جزم به في التمثيل وقاله الطاهر لأنه حامل لما هو ملاق للنجاسة. قال المجد إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه كفيل لم يصح كحمله ما يلاقيها. قال في الشر والأول أولى لأنه لا يقدر على الاتباع الملاقي للنجاسة، أشبه ما لو أمسك سفينة عظيمة فيها نجاسة. قال في الفروق ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه على نجاسة يابسة، ومقتضى كلام المؤلف الصحة، وكذا حكم ما لو سقط طرفه طرف ثوبه على نجاسة، وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة، ذكره ابن آدم. طرف الثوب إذا سقط على نجاسة، النجاسة يابسة ليست مبدلة، لو سقط الصلاة صحيحة لأنها لا تتبعه، لكن لو كانت رطبة يتأثر الثوب، لابد من غسل الثوب. نعم. فرع إذا داس النجاسة عمدا في الأشهر بطلت. بطلت إيه؟ الصلاة. نعم. وإن داسها مرطوبة فلا. مرطوبة يعني من تعب، لو كان عليه نعل وصلى بنعله ثم كان تحت النعل نجاسا، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ كان صلاة صحيحة، بخلاف ما لو كانت النجاسة عالقة بالنعل. فمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله فخلع الصحابة نعاله، فسألهم لما فعلتم ذلك؟ قالوا رأيناك فعلت. قال إنما جبريل أخبرني عليه السلام، أخبرني أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بهما نجاسة فخلعتها. لكن لو داس عليها ويصلي تكون صلاة صحيحة، لكن لو علقت به لا تصح الصلاة. نعم. قال حمدان فلا إن أنكر رده عنها ولم يردها. جنبي إذا شرب خمرا ولم يسق غسل فمه وصلى ولم يلزمه قيد نص عليه. وقيل فلا يلزمه وإن كان إزالته. وقد روى أحمد وغيره من حديث إذا شرب خمرا ولم يستر غسل فمه. ليه يغسل فمه؟ يعتبرون أن الخمر نجس. ها، ومسألة خلافية فيما سبق، قلنا هل كل مسكر يعتبر نجس ولا لا يعتبر نجس؟ هذه مسألة خلافية. من لم يحكم بنجاستها فله وجه من الدليل، ومن قال بنجاستها فله وجه من الدليل وهو ضعف. نعم. وقد روى أحمد وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. يعني إذا شرب الخمر عقوبة له أن الله لا يقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى هذا الحديث؟ كالآبق، العبد الذي يأبق من مولاه. إيش معنى يأبق؟ يهرب، يعني يهرب بدون سبب. ها، الهروب دون سبب يلجئ إلى ذلك، فهرب دون سبب من مولاه قد لا تقبل له صلاة كذا من الأيام. وكذلك في الحديث من تعاطى مسكرا لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. يعني لو صلى لا يقبل له ثواب تلك الصلاة، أو أن صلاته غير محسوبة عليه. تقرأ الشرح اسمع. فالمراد نفي ثوابها لا صحتها. لا بد أن يصلي، لا تقول للسكران أنت ما تقبل لك صلاة 40 يوما ولا تصلي، ليس معنى ذلك. ها، لا بد من الصلاة، يلزمه أن يصلي، لكن ثواب تلك الصلاة قد تنفى عنه لارتكابه ذلك النهي. نعم. قاله المجد وحكم سائر النجاسات كذلك لأنها حصلت في معدنها. كأنه يقول إذا سكر الإنسان هل يلزم أو تفتيه بأن يشتقي أو لا تفتيه؟ ويقول النجاسة نزلت في موضع هي معدن النجاسات. المعدة إذا استحال الطعام تغير لونه أصبح نجس، فذهبت إلى موضع النجس، فاستقاؤه هل معناه لإزالة النجاسة التي تعاطاها؟ هكذا يرون الفقهاء، والصحيح ليس كذلك. الصحيح أنه إذا شرب الخمرة وطلبت منه أو ألزمته بأن يستقي لا لأنها نجسة، إنما لو استمرت معه لتمكن زوال عقله، فلا بد من التخفيف ما أمكن، فيطالب بإزالة ما يسبب زوال العقل. مو معنى لأنها نجسة، لكن هكذا تعليلهم. اقرأ. ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم كونها في الصلاة لاحتمال حدوثها بعدها ولا نبدلها بالشك. صلى الإنسان بعد ما خطب من الصلاة شاب رأى على كتبه أو ثوبه نجاسة ولا يعلم هل النجاسة كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يقال يحكم عليها أنها بعد الصلاة. لا يحتمل. يعني قصدي كأنه أراد أن يقول أنه بعد فترة من الصلاة لاحظ أن في الثوب نجاسة، فهذا يحكم عليه أنها بعد الصلاة، لا يقال أنها في الصلاة. ولو رآها بعد الصلاة مباشرة وعلم أنه صلى بها فما الحكم؟ هذه مسألة ثانية سيقولها الآن. اقرأ. وإن علم أنها كانت فيها لكنه نسيها أو جهلها فعلى روايتين، وكذا في المحرم إحداهما لا خبر. نسيها أو جهلها، بعد من فتل من الصلاة رأى نجاسة وعلم أنه صلى بها، واضح هذا؟ وهذه النجاسة محمولة من قبل الشروع في الصلاة، أفهم الكلام هذا؟ فإما أن يكون علم بها ثم نسيها، عالم بأن هناك دم أو شيء نجس لكن نسي أن يزيله حتى صلى، أو جهل أن هذه نجاسة ظنها طين، أو جهل أن هذه النجاسة لا بد من إزالتها في الصلاة فقال فعلى روايتين. إذا قال على روايتين إيش يكون؟ إيش معناها؟ إما الصحة والبطلان، إما أن تصحح صلاته أو يحكم ببطلانها. أخرى. فعلى روايتين وكذا في المحرم إحداهما لا تبطل، اختاره المؤلف وجزم به في الوجيه وقدمه ابن تميم والمجد وقاله جماعة منهم ابن عمر لحديث أبي سعيد في خلق بخلع النعلين، أحدهما لا تبطل. إحدى الروايتين أن من صلى وبعد ما انتهى من صلاته علم بالنجاسة في بدنه أو في موضع صلاته أو على ثيابه، وقلنا أن طهارة المحل والبدن والثياب شرط في صحة الصلاة، فما الحكم؟ قال على روايتين، رواية قال أنها لا تبطل. ما الدليل عليه؟ استدل عليه بخبر أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم في أثناء الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم نعليه، استأنف ولا بنى على صلاته صلى الله عليه وسلم؟ بنى على صلاته، ما استأنف، فما مضى كان صلاته صحيحة. فهؤلاء قالوا هذه كهذه، هل يصح الاستدلال بهذا او لا يصح؟ اي يصح. الدليل مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق. لما لا يطابق الدليل؟ اخواننا قالوا الدليل ما يطابق. لما لا يطابق الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما علم النجاسة، لان المسألة تختلف عن تلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالنجاسة، وهؤلاء علموا بها، هؤلاء الذين صلوا عالمين بالنجاسة، فالدليل لا يطابق ما استدل به عليه، موضع الدلالة لا شاهد فيه. اقرأ سنعرف الآن. ولو بطلت لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والثانية تبطل وهي الأشهر، فعلى هذا يعين لأنها طهارة مشترطة ولم تسقط في الجهل كطهارة الحدث، وأجيب بأن طهارة الحدث آكل طيب. والثانية قال بطل، والثانية حكم بطل بطلان الصلاة، لما يا إبراهيم اقرأ التعليل. والثانية تبطل وهي الأشهر على يعني هذا يعني لما قال الأشهر، الأشهر له إحدى معنيين، إما أن أكثر الأصحاب يقولون بهذا القول، الشهرة تأتي إما من الكثرة، الشهرة إما أن تأتي من الكثرة من كثرة القائلين بهذا القول، أو تأتي من قوة الدليل، هذا له دليل وهذا له دليل، إذا كان الدليل الراجح عند الآخر فيسمى روايته أشهر، أو يكون القائلون بهذا القول أكثر من غيره فتكون الرواية أشهر، فمن حكم ببطلان الصلاة هو المشهور في المذهب، بل هو المذهب عند الحنابلة، بل هو المذهب عند الحنابلة. طيب. الأولى حكموا بصحة الصلاة، لكن ليس ذاك هو الدليل، لأن الدليل لا صح، إنما حكموا بصحة من جهلها أو نسيها، أن الشريعة جاءت في أغلب أحكامها وقواعدها مستقرة أن الله سبحانه وتعالى رفع حكم الإثم والمطالبة على الناس والجاهل، هل هذا ناسي وهذا جاهل الحكم ولا إعادة عليه. أما الجاهل صحيح، من جهل أن هذه نجاسة أو جهل أن هذا العين يجب إزالته وصلى فلا يطالب بالإعادة، تقال له في المستقبل إذا كان عليك مثل هذا لا بد من غسله، لكن هذه لا تعيده، هذا صحيح. لكن من نسيها يقولون كذلك، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل هذا ينطبق على هذه المسائل؟ يقولون الخطأ والنسيان ليس فيما فيه، فيما يعني يعتبرون الخطأ والنسيان إنما هو في رفع الإثم، لكن المطالبة لا سيما فيما يتعلق بحقوق الآدميين الإنسان لا ينفع ولا يكون عذرا، والجهل لا ينفع لا يكون عذرا، كما لو نسي إنسان، لو نسي إنسان فداس بضاعة لفلان فأتلفها، هذا ما يقال له أنت ناسي مرفوعا كالإثم، لا بد من الغرامة والتعويض، لا بد من الغرامة والتعويض. كذلك لو نسي فحلق الحاج أو المعتمر شعره، لا يقال لا عليك في هذه، لأن الإتلاف سواء ما يتعلق بحق الآدميين أو ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لا يعذر فيه بإيه؟ بالجهل والنسيان. فدليل من حكم بصحة صلاة من نسي النجاسة عليه أو جهلها، هذا دليله، هذا مأخذه، الأدلة الشرعية الكثيرة في أن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة ما نسوه وما جهلوه. وأما الروايتان الحكم بالبطلان، يقولون أن الصلاة، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى وعليه نجاسة عالما بها قبل الشروع في الصلاة ثم نسيها أو جهلها فهذا تفريق منه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، فمطالب بإعادة الصلاة. واضح هذا؟ اقرأ. والثانية قبل وهي الأشهر، على هذا يعيد بأنها طهارة مشترطة ولم تصدق بالجهد كطهارة الحدث. طهارة الحدث المقيس عليه هو الأصل، يعني نسي فصلى صلاة المغرب دون وضوء ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير وضوء، يعيد لما يعيد، يعيد باتفاق. واضح هذا؟ فقاس هذه على هذه، هذه هو المقيس عليه وذاك هو الفرع الذي قاسه، عرفنا وجه القياس. نعم. وأجيب بأن طهارة الحدث آتت لكونه لا يعفى عن يسيرها. وأجيب جواب من هذه؟ جواب الطائفة الأولى، أجابوا عن هذا الدليل، إيش قالوا؟ ما الذي قالوه؟ قالوا في فرق بين من حمل النجاسة فنسيها وجهلها ثم شرع في الصلاة، وبين من لم يرفع الحدث ما توضأ ودخل في الصلاة. قالوا لا يمكن قياس هذا على هذا، ما الفرق؟ قال أن المقيس عليه اليسير منه لا يعفى، اليسير منه يعني لو توضأ فنسي مسح الرأس ثم صلى، أو نسي غسل الرجلين فصلى ثم تذكر بعد الصلاة، فيقال له أعد وضوءك وأعد الصلاة، لا يعفى عن يسيره. إتلاف النجاسة التي حملها لو كانت يسيرة يعفى عنها. فإذا المقيس عليه ليس كالفرع بل هو مختلف، ومن شروط صحة القياس أن يكون الفرع كالأصل في جزئياته وكلياته. واضح هذا؟ نعم. وقال القاضي وإيس عقيل يعيد مع النسيان رواية واحدة وقطع به في الترتيب، وكذا قال الآمكي يعيد إذا كان قد توانى رواية واحدة. إيش معنى توانى؟ يعني تمهل فترة طويلة. نعم. لأنه منسوب إلى التفريط بخلاف الجاهل. وفي المغني الصحيح التسوية بينهما، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. بعض المراد أن يفرق بين الجاهل والناس، قال لا، الصواب صحة يعني صحة الحكم بهما أو بطلان الحكم بهما. أما تفرق بين جاهل وناس كان هذا لا يعرف الشرع، هكذا قال صاحب المغني. نعم، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان، بل أولى بورود النفط بالعفو عنه. وكذا الخلاف إن عجز عنها حتى فرق. قال أبو المعالي: أو زاد مرضه بتحريكه، وفي الرعاية: أو جهل حكمها. واضح هذا، اقرأ. تنبيه: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكن إزالتها من غير عمل كثير ولا زمن طويل، فالحكم كما لو علم بعد الصلاة. فإن قلنا لا تبطل، أزالها وبنى. وقال ابن عقيل: تبطل رواية واحدة. هذا مخالف للنص. قول ابن عقيل مخالف للنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: علم بالنجاسة وهو فيما عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة فخلعهما وبنى على صلاته صلى الله عليه وسلم، ما بطل صلاته. نعم. وإن لم يمكن إزالتها إلا بعمل كبير أو مضى زمن طويل أو مضي زمن طويل فقرا. وقيل: لا، بل يزيلها ويبني. وإذا جبر ساقه بعظم نجس وجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر. هذه مسألة مرت علينا في الجبيرة، في المسح على الجبيرة. الآن يقول إن الكلام في النجاسة، فاشترطنا في صحة صلاة المصلي أن يكون بدنه طاهر، فلو انكسر عضو منه فجبره بعظم النجس، العظم النجس ما هو؟ الخنزير، ميتة، شاة لم تذكى فأخذ عظمها، يعتبر عظمها نجس، العظم ميتة، واضح هذا؟ أو عظم ما لا يؤكل لحمه كالحمير والسباع، أو عظم الحيوانات النجسة العين كالكلب والخنزير. لو جبر بها عظما وانجبر العظم، فيقولون إن أمكن إزالة هذا العظم دون ضرر متزايد لا بد من إزالته ولو انجبر، وإن كان يخشى منه تلف يبقى عليه ويصلي للضرورة. واضح هذا؟ لو انقلع ضرفا خرج عن مكانه، هكذا يقولون، لا أدري هل قد يصح يكون ولا لا يكون. لو انقلع ضرس ثم أعاده مكانه وقعد فترة ثبت الضرس صار يأكل عليه، يقولون هذا لا يصح، لأن الضرس إذا خرج من حي أصبح كميت فهو عظم نجس، فلو أعاده وثبت فذلك الجزء الذي فيه جزء نجس لا يصح الطعام عليه ولا صح أن يبقى فيه. عرفنا هذا؟ فعلم يذكر المؤلف. اقرأ. قدمه في الكافي والتفقيق وصححه ابن تميم والجد وجزم به في الوجه. والمراد بخوف الضرر فوات نفس أو عضو أو مرض، لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. قال إذا خاف ضررا، لو جبر عظمه بعظم النجس وخاف الضرر، ما مقدار هذا الضرر؟ قال هذا الضرر أن يخشى فوات نفسه أو تلف عضو أو استمرار مرض، فلا هذه أهم من شروط الصلاة. نعم، أهم من رعاية شروط الصلاة. نعم. وقال ولهذا لا يلزمه شراء فترة ولا ماء للوضوء بزيادة تكلف في ماله. وإذا جاز شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى. هذا وجه من القياس، لأن من أصر على نزع هذا العظم النجس، من أصر على نزع هذا العظم النجس ما راعى فيه الضرر ولا راعى فيه الألم، وهذا شيء مؤقت ثم يطيب، ولايق الإسلام طول عمره يصلي بنجاسة. قالوا هذا لا، هذه أهم من رعاية الطهارة، شروط الطهارة، لأن وجدنا أن المصلي إذا أراد أن يصلي ولم يجد الماء إلا بسعر أغلى من ثمنه العادي لا يجب عليه شراء، ولو وجد سترة لم يجب لا يجب عليه قبوله. لكن إذا وجدنا هذه أن لا يلزمها لا يلزمه الطهارة فهذا من باب أولى، هذا نوع من القياس، أنه يصلي وعظم نجس في جسمه أولى من أن ينزعه على ضرر. لأن وجدنا كثير من قياس الشرعي يجيز للإنسان أن يصلي لهذه الأسباب التي ذكرناها. نعم. وعنه يلزمه إذا لم يخف التلف، اختاره أبو بكر لأنه غير خائف للتلف، أشبه إذا لم يخف الضرر والأول أولى، فإن ستره اللحم أظن هذه واضحة، والتي بعد إبراهيم واضحة، اقرأ فرع. نعم. فرع إذا جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه مجزئة مجزئة ثبتت أو لم تثبت. طبعا هم لا يقولون هذا إلا مع تجربة، ولأن هذا حصل معهم سن شاة مكان سني فثبتت شاة مذكاة، يعني ليست ميتة، وعظمها ولحمها وجلدها طاهر، فلوضع سن شاة فثبتت يقول أنها طاهرة. نعم. وصل المرأة شعرها زاد في الشعر أو شعر غيرها بشعر حرام، لأن فاعل ذلك ملعون، وقيل يكره قدمه في الرعاية، ولا بأس بوصله بقرامه وتركها أفضل. طيب الآن نتكلم وصله، يعني التدنيب جزء من المسألة وإن كانت ليست أصلا في الباب. يقول المرأة قد تصل شعرها بشعر، إما شعر حيوان أو شعر إنسان، يقول وصل الشعر بشعر المرأة بشعر هذا ملعون فاعله والمفعولة بها، فمن فعل بها ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنها، لعن الله الواصلة والمصونة، الواصلة التي تصل شعر النساء بشعر مستعار، والمصونة التي يفعل بها ذلك الوصل، النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا ولعن هذا. هذا المؤلف وضع هذه المسألة تحت هذا الشرط، لكن الأولى أن تكون في ستر العولة، لأنه ما بزينة ما باللباس، لأن هذه المسألة تكون وين أولى؟ أن تكون في ستر العورة، كما تكلمنا على لباس الحرير ولباس الذهب واستعمال الفضة، وكذلك وصل الشعر يكون هناك. لكن المؤلف رحمه الله لاحظ فيها ملحق، وهو أنه أحيانا قد يكون الشعر المستعار نجس، هل تصح الصلاة بهذا الشعر المستعار؟ لو وصل الشعر بشعر طاهر فالحكم اللعنة، والنبي صلى والشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم إذا لعن على أمر دل على أن ذاك الفعل الملعون فيه صاحبه كبيرة من الكبائر، العلامات كبيرة من الكبائر، من علامات الكبيرة ومن ضوابطها أن يكون صاحبها ملعونا، إذا صلت عليها شعر موصول. إن كان هذا الشعر طاهر فعملت الصلاة بها فصلت وعليها ذاك الشعر المستعار صلاتها صحيحة ولا غير صحيحة؟ من أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة بالثوب الحرير والصلاة بخاتم الذهب يقول كذلك في الصلاة الشعر المستعار. فمن لم يبطل صلاة أولئك صحح صلاة من صلت بشعر مستعار. أما لو كان هذا الشعر المستعار نجس فالصلاة أظن باتفاق صلاة باطلة لا بد من إعادة الصلاة. تقرأ. وعنه يقرأ رجحه في الشرق وبعده في الهمدان. وعنه يخرج والأيم وذات الزوج سواء. ولا بأس بوصله بقران. لو وصلت المرأة شعرها بخيوط من حرير الحكم هو حكم من وصل شعرها بشعر مستعار؟ فلا هذا جائز. لو وصلت بقرامل بخيوط أو بنوع من خرقة معينة كما يفعله النساء كثيرا فلا هذا ما في شيء، ليس فيه غشا ولا تدليسا ولا تغيير لهيئة خلقة الله سبحانه وتعالى خلاف الشعر المستعار الذي يستعمل الشروع أحيانا كذا جاهزا حطوا على رؤوسهم. هذا اللعن توجه للنساء، فما حكم من فعل ذلك من الرجال؟ يدخل فيه ولا ما يدخل فيه؟ يدخل. لما لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا دخل النبي؟ لما دلعن الله الواسع انتهينا منه؟ لأن ذاك الحين ما كان الرجال يستعملونه ولا يعرف، الذي يستعمله هو النساء. ما العلة فيه؟ فيه تدليس وغش وخداع وتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى للهيئة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إذا فعلها الرجل تحصل هذه العلل ولا ما تحصل؟ تحصل. فالتحريم سواء كان فعله راجل أو امرأة. نعم. المؤلف أجاز من غير الشعر فيتقيد والدليل ما قيد بل أطلق لعن الله الواصل للمستوصل. سؤال يوسف أخوك يسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصل والموصول الذي تصل شعرها والذي يفعل بها ذلك الرسول، واللعنة مطلقة على جنس الفعل ما قيد نوع الفعل. قال واصلة، وصلتها بخيط ولا بحرير ولا بشعر، فكيف نخصص ما أطلقه صلى الله عليه وسلم من فعله؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ عرفنا هذا السؤال، سؤال وجيه. القاعدة الأصولية تقول ما هو؟ أن الحكم العام إذا ورد على سبب معين فذاك السبب المعين يخصص ذلك العام، يخصص ذلك العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصل الموصول كان الوصل ذاك الحين هو بشعر، ما كان بقرامل ولا كان بخيوط من حرير ولا من غيره، واللعن إنما توجه على هذا النوع من الوصل. واضح هذا؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر صاعا من طعام، قال صاعا من طعام، والطعام في زمنه صلى الله عليه وسلم معروف معين، هل يقال كل صاع من طعام ولو كان غير معروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو يخصص بالعرف الذي جاء من أجله الحديث؟ عرفنا هذا؟ يقال هنا أن الحديث إذا كان بلفظ عام وورد على سبب معين ذلك السبب قد يخصص ذلك الحكم العام. عرفنا؟ اقرأ يا أخي. وتركها أفضل. وعنه يقرأ وبعد ابن حمدان وعنه يحرم والأي وذات الزوج سواء. إيش معنى سواء؟ اللي ما عنده زوج اللي عنده زوج صار في الحكم سواء. لعن الله الواصل والموصول. نعم يا عبد الله. ذرع شعر شعر غيره ذرع شعر المرأة ثبت هذا ولا ما ثبت؟ نسمع كلامه في الماضي هذه من باب ما تفرض الله بصنعه وخلقته ما يمكن مخلوق يسويه. لا يمكن. يعني لو قلع ضرس على أساس يعمل له ضرس آخر ما يستطيع الطبيب. لو ذهب الشعر على أن تلبسها شعر أخرى مكان هذا ما يستطيع الطبيب. مو شعرته نفسه. لا. ماتت الشعر وخصال الشعر ووضع شعر آخر هذا لا يمكن. ومن زعم أنه يستطيع أن يعمل ذهب في مواد كيميائية لا يستطيع. هذا غير صحيح. أما تكوين الصورة وتكوين الخلقة من مواد قد يكون ذلك. أما خلق شيء كخلق الله سبحانه وتعالى مما تفرض الله به هذا يعجز عنه المخلوق. فهذا ما ثبت يا حسان. كانوا يزرعون شعر ده هكذا يقولون غير صحيح. لا هذا طب آخر يعني انقطع عضو منه فأعادوه في وقت معين. هذا قديم يسوي هذا. أنا ما في شيء هذا. لا مخلوق. وسأل وجيه أخونا وسأل الله أولئك لما قالوا ما أبين من حي كميت وحكموا على نجاسة الضرس حين انخلع فقالوا لو أعادوه اعتبر نجس عند بعضهم سألوا طيب هذا فقالوا لو قتل عضو من جسم الإنسان فأصبح نجس إذا عادوه كيف صح وسأل صحيح هذا يقال لا هذا من قديم يعمل ولا يعني ما كان يعمل هذه الصورة المتقدمة الآن هذا لا يحتمل إنه هو عضوه ولا زال فيه حرارة ولا زال فيه حياة نعم لكن لو قطع جزء من إنسان حتى تلف الموضع تكرم اليد وتدفن ولا تبقى هكذا يعني لا يقال أن جسم الإنسان إنه نجس لكن حكمه لا يعتبر حكمه كعضو الحي وكذلك الشاة أو الإبل أو البقر كما يفعل العرب في الجاهلية يقطعون جزءا من سنامه أو جزءا من الألية لا يجوز أكلها لأنه نجس ما أبين من حي فهو متميت نعم لو كان سنة أمامنا نعم لو سنة أمامنا انكسر سنة انكسر أمام كل وضع وحكم أخونا يسأل يقول لو إنسان ركب ترتيبة أمامية ولا خلفية وترتيبة كلية ألا يكون حكم وصل الشعر إيش رأيكم بالسؤال هذا سمعته ولا ما سمعته هذا ما يقال حكم الشعر قلنا التدليس والغش وتغيير خلق الله لا لوجاهته لكن هذه للضرورة فالأنف ركب أنف أيام النبي صلى الله عليه وسلم عرف جاء أصيب أنفه في أيام الجاهلية ووضع أنفا من ذهب حط أنف من حديد فعفا أنف من نحاس فعفا أنف من فضة ما ثبت حتى وضع أنفا من ذهب فصلح واضح هذا؟ قال كبدرس إذا علم أنه لا يصلح إلا بذهب إن ربكم نعم يا أخي يقيل لا بأس بيد الثوب لكن إن كان شعر أجنبية في حين النظر إليه وجهان لا بأس بإذن زوج هذا تقييد أو تخصيص لحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريم ولا يصح لأحد أن يخصص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعند هذا ما ثبت عنده الحديث أو يقال له سبب آخر ولا ما يقال لا بأس في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باللعنة نعم يا أخي لكن إن كان شعر أجنبية في حين النظر إليه وجهان وإن كان شعر بهيمة برد ثم إن كان الشعر نجسا لم تصح الصلاة معه في الأشهر وإن كان طاهرا وقلنا بالتحريم ففي صحة الصلاة معه وجهان كالصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في ثوب الحرير نعم ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحشر هو كسر قليل إما المقبرة الضم ولا الفتح؟ إما المقبرة ولا المقبرة؟ المقبرة فيه بس قليل جدا. لا تصح الصلاة في المقبرة أو المقبرة، يعني مكان يوضع مكان مجمع القبور. لو أراد يصلي إنسان فيه صح الصلاة ولا ما صح الصلاة؟ ما صح الصلاة، يحرم. نعم. ولا تصح الصلاة في المقبرة. أيوة. هي بتثبيت الباء، لكن بفتحها هو الجاز، وبضمها المشهور، وبكسرها قليل. والشيء إذا كثر في مكان جاز أن يبني. نعم. إيه؟ اقرأ. والشيء إذا كثر في مكان جاز أن يبني من اسمه. جاز أن يبنى إذا كثر في مكان جاز أن يبنى لفظ كلمة مسماه جاز أن يبنى مسماه من اسمه. نعم. فقولهم أرض مسبعة إذا كثر فيها السباع. مسبوعة إذا كثر فيها السباع والحمام. أيوة. والحمام مشدود واحد الحمامات المبنية. والحش بفتح الحاء وضمها الحش أي البستان، ويطلق على المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين وهي الحشوش، فسميت الأخلية في الحضر حشوشا. الحش أو الحش أو الحش هو الأشهر الآن، وحيد الحش أصله يذهبون على البساتين لأماكن النخيل المجمع والفجر المجمع، يقضون حوائج. ما كانت حمامات في البيوت، ما كانت المراحيض في البيوت. ثم سمي موضع التخلية، المكان الذي يتخلى فيه الإنسان سمي حشة، يسمى المرحاض الآن حشة. فيقول لا صح صلاة في المقبرة ولا في الحمام ولا في الحش ولا في أعطان الإبل مبارك الإبل. لما لا تصح الصلاة في هذه الأربعة؟ المقنع. جزاك الله خير. لما لا تصح الصلاة في هذه الأربعة؟ نعم. النبي اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قلنا العلة النجاسة، لو جاء إنسان بساط ووضعه بين القبور وصلى فيه، فأخذنا أن البقعة طاهرة، هل تصح الصلاة ولا ما تصح؟ يلحقه النهي ولا ما يلحقه النهي؟ يلحقه النهي. إذا لابد من بحث علة غير النجاسة. لو جاء إنسان في موضع الحمام وغسل المكان طيب ونظف وصلوا فيه، صح الصلاة؟ قال ما صح الصلاة. وكذلك بالحش، لأن العلة من علة النجاسة، لابد في علة أخرى. نعم. أنها ذريعة إلى الكفر والشرك. الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الكفر والشرك. كيف ذريعة إلى الكفر والشرك؟ لأنه لو صلى فيها واتخذت مسجدا وعادة الناس أو كثير منهم إن لم يقذف الله في قلبه نور يكون قلبه متعلق ببعض الأموات، فإن صلى فيه وإن لم يكن قلبه متعلق ببعض الأموات وجهه يعني قلبه خالص لله سبحانه وتعالى ولم ينصرف إلى ذلك، لكن لو شاهده بعض الجهلة ظن أن الصلاة في هذا المكان أولى من غيره، فلو داوم عليه لأفضى ذلك إلى أنهم يدعون هؤلاء الموتى ويلجؤون إليهم ويظنون أن المكان هذا أفضل من غيره، ويفضي ذلك إلى ما يفضي إليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم البناء على القبور، ونهى أن يتخذ القبور مساجد. وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم خمس ليال وهو كان في مرض الموت، وقبل وفي أثناء نزول الموت عليه صلى الله عليه وسلم في شدة النزع كان يضع الخميص على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم نزع عليه، ثم قال: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. ثم قال: لعن الله كذا وكذا من يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل ذلك يحذر الناس أنه صلى الله عليه وسلم بعد موته يؤخذ قبره فيعظم كما عظم النصارى قبور أنبيائهم فاتخذوهم آلهة. فكان صلى الله عليه وسلم من تحذيره حتى في شدة سكرات الموت: اللهم صل عليه وسلم. فلو قال إنسان: هذه مقبرة نحن نطهرها ونشيل العظام ونصلي، بقول: لا لا يجوز. ليست العلة النجاسة كما يقول الفقهاء، لا، العلة سد ذريعة الشرك لئلا يفضل الإنسان قلبه يتعلق بالأموات فيكون توجهه ليس خالصا لله سبحانه وتعالى. طيب، والصلاة إلى القبر كذلك لا تصح، كذلك لا يجوز لورود النهي عنه صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا صح الصلاة إليها ولا الجلوس عليها، لا صح تجلس عليها ولا يجوز لك أن تصلي إليها. واضح هذا؟ ما العلة في النهي عن الصلاة في الحمام؟ قلنا النجاسة مين نجاسة، لا بشيء آخر. العلة التي في الحمام هي العلة التي في الفشوش، المراحيض إذا دخل الإنسان يذكر الله فيها ولا ما يذكر؟ ما يذكر الله فيها، واضح هذا؟ وإذا دخل إيش يقول إذا أراد الخلاء؟ يقول: أعوذ بالله من إيه؟ أنت تستعيذ بالله من الخبث والكبائر، من ذكران الشياطين وإناثهم. لما كانت الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم إذا دخلت الخلاء؟ ما تقول إذا دخلت البيت، ولا تقول إذا خرجت من البيت، ولا تقول أعوذ بالله من الخبث والكبائر إذا دخلت الحانوت. لما خصص هذا المكان صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الخاص؟ لما؟ أحسنت، لأن هذا مكانه ومأواه، لأنه مأوى الشياطين. الشياطين تحب القاذورات، كلما كان الإنسان أكثر قاذورات وأكثر ابتعادا عن الطهارة أقرب للشياطين، فلذلك تجد السحرة والرهبان والكهان والذين هم أشرك بالله عز وجل أكثر شركا بالله أكثر وساخة ونجاسة في البدن والفكر والعقل، والشياطين أقرب إليهم من غيره. الشاهد أن هذا المكان مأوى للشياطين، إذا العلة فيه بالإضافة إلى النجاسة بالنسبة للحسن أنها مأوى الشيطان. والحمام كذلك مأوى الشيطان، الحمامات مأوى الشياطين. الإنسان لا يجوز أن يصلي في مكان يحضر فيه الشيطان دائما. ولذلك صلى الله عليه وسلم حين نام عرس في الطريق ولم يستيقظ إلا مع حر الشمس قال: انتقلوا عن هذا المكان فإنه مكان حضرنا فيه الشيطان. دل على أن الصلاة في الأماكن التي يحضرها الشيطان لا تجوز ولا تصح. عرفنا ما العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ عرفنا المقبرة العلة فيها والحمام والحش ومعاطن الإبل، لا تصح الصلاة فيها. الذين يرون أن أبوالها وأبعارها نجسة يقولون العلة فيها إيه؟ النجاسة. والذين لا يرون أنها نجسة لابد من بحث عن علة. فلما عجزوا بعضهم عن العلة قال: الأمر تعبدي. الأمر ما هو؟ إيش معنى تعبدي؟ أي نسلم ما قال الله سبحانه وتعالى ولا نعلم العلة. نحن نقول أن هذا الموطن لا تجوز الصلاة فيه، هذا برضه سليم. واضح هذا؟ قال: الأمر تعبدي. والذين عرفوا التعليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قالوا: صلوا فإنها سفينة وبركة. قال: أنها سفينة وبركة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل قال: لا تصلوا. ينهاهم عن هذه ويأمرهم بهذه دل على أن هناك فرق، لا بد من فرق بينهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين أمرين أو لا يفرق بين أمرين إلا على أن الجمع بينهما متحدان في الحكم والدلالة، ولا يفرق بينهما إلا على أنهما مختلفان في الحكم. فما وجه الفرق بين هنا وهنا؟ لا بد في تفرقة. النجاسة قلنا منتفية، النجاسة منتفية، والتعبد سليم لمن قال به، ولكن من نظر في الأدلة ورأى المساغات قد يعرف وجه التعليل فيه. التعليل فيه أنه في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من جن، الإبل خلقت من جن، ألا ترونها إذا نفرت كيف شمخت بأنوفها، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم على ذروة كل بعير شيطان، على ذروة كل بعير شيطان، فدل على أن مرابضها هو التعليل. عللوها أنها أكثر نفار تنفر، وإذا نفرت آذت المصلين، والغنم فيها سكين، ولو نفرت لا تؤذي أحدا. هذه علة ظاهرة صحيحة، لكن هذا التعليل إنما هو لازم للتعليل الأول، لأن الجن إذا كان يتلبس بهذه المخلوقات فهو يحركها متى شاء، وقد ينفرها على المصلين، وإذا نفرت آذت، فإذا نفرت لأن غلاظ من خلق الله العظام هذه الحيوانات، فإذا نفرت آذت المصلين. العلة الأولى لا تنافي الثانية، وهذه ملزومة للأولى. وسنكمل إن شاء الله إذا بقيت لنا حياة بقية الدرس فيما يستقبل من الأيام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.